قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي. ثم ورد هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه ورث بنتا وأختا وأختا نعم لا وأختا فقط وأختا يعني طبعا هما إما شقيقة أو لأب فأعطى كل واحدة منهم النصف فالبنت أعطاها النصف فرضا وأما الأخت فهو تعصيب الذي هو تعصيب مع الغير تعصيب مع الغير وذلك في زمن النبوة يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يعني فهذا يعني يشعر بأن هذا إما أن يكون يعني حصل في زمن النبوة ولو كان يعني الحكم بخلاف هذا يعني ينزل القرآن به كما جاء في حديث أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن أو أنه إنما قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبني على علم علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الذي في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه في أن الأخت ترث مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب الذي هو تعصيب مع الغير وليس من قبيل الفرض. فقوله أعطاها كل واحد من النص ليس معنى ذلك فرضا لأن الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو مع وجود البنت وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث وإنما المقصود أنه تعصيب أي تعصيب مع الغير فهو له الباقي يعني الذي هو صار نصفا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبان أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه عن قتادة عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي حسان عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم بن عبد الله نعم مسلم عبد الله وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن الأسود بن يزيد عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.